لو أن الأرض بها معهدا لم أحسن من الغل إنه رسول الله قرأ الله اسمه باسمه وذكره في كتابه وجعل محبته بامتناعه فهلا عدنا إلى أخلاق محمد صلوات ربي على نبينا محمد كلمات تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أزكى الناس عقلا وأرجحهم رأيا وأعظمهم ذكاء وما عقول الأزكياء بجوار عقل إلا كحبة رم بين رمام الدنيا ويكفيك قول المولى وكان فضل الله عليك عظيما زكاء ما زكاء قف معي يا حادي الركب مليا فالشبى أهدت لنا أطيب ريا وما أنا حين أتكلم عن زكاء النبي محمد إلا كمن يطلب منه أن يجمع الدنيا في صندوق وأن يجمع المحيط في كأس وذلك محال لأنك تتكلم عن زكاء سيد الأمم زكاء فقامت قريش ومن حولها من الأعراب وركوب القبائل بجمع المال الحلال لبناء البيت من جديد وبالفعل تم البناء وإذا بالخلاف يشتد وكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من سينال الشرف أن يضع الحجر في مكانه كل يريد هذا الفضل ليستأثر به لنفسه وحينئذ كانوا يقتتلون فيما بينهم حتى قال قائلهم نخشوا الى التحكيم اول رجل يدخل علينا من باب المسجد نحكمه ونرضى بحكمه فارتفعت الابصار اتجاه باب بيت الله الحرام فاذا بالشمس في محاها بل كالقمر اذا تلاها محمد صلوات ربي على محمد يستدل من باب المسجد وحينئذ قالوا من؟ قالوا محمد الصادق الأمين قالوا رضينا بالأمين رضينا بالأمين ففي حكمة فزة إذا بالنبي محمد صلوات ربي على نبينا محمد يخلع رداءه ويبسطه على الأرض ثم يضع الحجر بيده وسط ردائه ثم قال ائتوني من كل بطن قبيلة برجل فجاءوا جميعا فقال كل رجل يمسك بطرف الثوب فأمسكوا به وحركوه جميعا إلى موضع الذي هو فيه فإذا بأطهر كف تضع الحجر مكانه وإذا بحكمة فيارة وذكاء عالم يوقد الحرب بينهم لما أزكى الناس محمد وما وجدت زكيا قط مثل النبي محمد فمنك محمد صلوات ربي على نبينا محمد في مرحلة الدعوة السرية في تفكير بذكاء وعمق لتلك المسؤولية كان النبي وهو أشجع الناس قادر على أن يصدع بدعوته لكنه يعلم علم يقين أن الدعوة ما زادت في مهدها وأن هؤلاء الرجال ما زالوا في حاجة إلى تربية إيمانية مستمدة من قرآن رب البرية وسنة خير البرية وهنا كان لابد أن يكون هناك جامعة سرية تخرج للأمة منتبه عند ألد أعدائي، أزكى الناس محمد، وما وجدت زكيا قط مثل النبي محمد، فمنك محمد صلوات ربي على نبينا محمد. إن أردت أن تقف على جوار زكائي، انظر إلى الهجرة وما دار فيها من أحداث تنبيك عن شخصية النبي المهم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بجميع أسباب الأخذ بالأسباب يا أمة الأخذ بالأسباب، متوكلا على الله ليعلن للأمة أن شعار الأخذ بالأسباب، متوكلون توكلوا على الله مع أخذنا بالأسباب، أما النتائج في يد من يقول للشيء كن فيكون. النبي صلى الله فأجاب النبي محمد: يا أبا بكر، يا أبا لم يستطيع أن يبادر النبي مرة، وكان النبي يبادرهم في كل مرة بما يحار فيه العقلاء. النبي صلى الله عليه وآله ومن والاه يرسل بسرية لا تعلم العيون إلى أين المسير، وإذا النبي يرسل برسالة مع قائد السرية عبد الله بن جعفر ويأمر أن لا يقرأ الكتاب إلا بعد مسيرة يومين أو ثلاث، وبالفعل تقرأ الكتاب بعد مسيرة يومين أو ثلاث. فإذا بالنبي يأمر أن يذهب إلى نخلة ليستطلع خبر عدوه، ففوت الفرصة على العيون لتعلم إلى أين يتجه سر الرسول صلوات ربي على الرسول. لما أراد كسو من الأحيان اتجه دفعها ليصد المكيدة، أو حدث خلل في ليشرب هو وجيشه ويمنع الماء عن عدوه. اختار ان تكون مطلع الشمس في جهه وجه عدو حتى يستطيع ان يكر عليهم. وبنفسه بأبي وأمي صلى الله عليه واله وسلم يستطلع خبر عدوه. اي زكاة؟ اي قوة؟ ينطلق هو والصديق فوجد شيخا كبيرا زكيا المعية، فسألته النبي صلى الله عليه واله وسلم عن جيش قريش وعن جيش محمد، فأجاب الأعرابي بزكاة: من أنتما؟ فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كانت لخطأ حربي وارد ان يحدث، وان جيش لكن النبي ينظر إلى بعد نظر، إلى بعد نظر، لا ينظر أسفل قدمه. فكان النبي يوافق على تلك الشروط التي يبدو في ظاهرها متحفة لكنها فتح من الله جل وعلا، حتى أدى بعض كمال الصحابة كسعد وسهيل وسعد وعمر وعمر اعتراضهم على بعض البنود، أدوا الاعتراض والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوافق على هذه الشروط، يوافق عليها. فلما كدحية الكلبين وحزافة عظيمة وحاطب ابن أبي بلتعة. فكان يرسل لحية الكلبي الذي كان يتنزل جبريل على صورته إلى ملك الرومان، وحزافة علي بن القدر إلى ملك فارس. وإن أردت أن تقف على جانب واحد من ذكاء هؤلاء وحسن اختيار النبي لهؤلاء، ارجو إلى حاطب ابن أبي بلتعة يوم أرسله النبي إلى المقوقس عظيم مصر، فقال له المقوقس في ذكاء قال: ما حال هذا النبي مع قومه؟ فقال حاطب: الحرب سجال بينه وبين قومه، تارة له وتارة عليه. فقال المقوقس: نبي يؤمن. فقال حاطب في سرعة بغيها: وإله يسمع. أزكى الناس محمد، ولا وجدت زكيا قط مثل النبي محمد. يوم كان لا يجرؤ سيد من السادات على إعلان الإسلام، أبو زرع الذي قال فيه النبي: ما أقلت القبراء ولا الخضراء أفضل من أبي زرع. يوم جاء أبو زرع إلى النبي وقال: يا رسول الله، يا رسول الله، ألا تستعملني؟ ألا تستعملني؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا زرع، إنها أيها السادة، أسامة بن زيد الحلم بن الحلم لم يتجاوز 17 ربيعا، ويستعمله النبي على جيش فيه أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر ومن شهد بدرا، ويقول النبي معلنا للأمة أن العبرة بالكفاءة لا بالسن والتقارن، يقول: إنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفرس الناس، يختار لكل رجل ما يحسنه وما يجيده. أزكى الناس محمد، وما وجدت زكيا قط مثل النبي محمد، فمنك محمد صلوات ربي على نبينا محمد. وأرجع الحديث إلى ما بعد جلسة الاستراحة. أزكى الناس محمد، كان يتفرس جاء إليه بكرز، فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا بكرز إنه لرجل فاجر. فكان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما جاء وهو من قوم يتألهون أن يعصمون البيت، فادفعوا الهدي في وجهه وارفعوا أصواتكم بالتلبية. فما إن رأى الحليس هذا المشهد إلا رجع مباشرة إلى أهل مكة ليشق يد الطاعة بينه وبين مكة، بين أهل مكة. فقال الحليس يا أهل مكة، والله ما قد سهل أمركم. وهذه قريش جاءت بالصلح، وهذه قريش جاءت بالصلح، وقد كان لمن أفرس الناس محمد صلوات ربي على نبينا محمد. النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من غزو حنين كان قائد المعركة عوف بن مالك، شاب في الثلاثين من عمره، استطاع 24,000 مقاتل وهزلوا عن قوة شخصيته وذكائه. ولكن أين ذكاؤه بجوار ذكاء وقوة النبي محمد صلى الله عليه على نبينا محمد؟ استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يهزمه، واستطاع النبي بذكائه الحاد أن يسلم جميع الأموال والنساء والزرار. وهنا صار طريدا شريدا لم يأمن على نفسه عند سقيم. فلما جاءت نفوذ تبايع الرسول قال ما صنع عوف بن مالك؟ قالوا انه في سقيم لا يأمن على نفسه. فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم بذكاء النبوة: قولوا له ان جاءني مسلما الى الله جل وعلا رددت في غزوة المريسية حين تشاجر أجير الخبيث. صدق الأول، جوع كلبك يتبعه، سمي كلبك يأكله. أتانا هؤلاء المهاجرين فأكلناهم وسلمناهم، ثم يريدون أن يأكلون يأكلون، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل. الله أكبر. هنا ماذا يصنع رسول الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ بدأت المقولة سيد الأنام محمد، فقال عمر معلنا غضبته لله بسيفه الذي لا يمال: يا رسول الله احزن يا مضرب رأس هذا المنافق. انظر إلى ذكاء النبي في عبارة واحدة، قال: لا يا عمر، لا يا عمر، حتى لم يقال بين العرب أن محمد يقتل أصحابه. فابن سلول معدود عند القبائل العربية أنه من صحابة الرسول، فلو قتله الرسول ما دخلت الأعراب في دين الله أبدا، لقالوا إنه يقتل أصحابه. ولكن الآلة الإعلامية الخبيثة النجسة القذرة بقيادة ابن سلول ستعمل عليها الآن بين الصفوف، فماذا عساه يصنع إذا يأمر جيشا بالتحرك في وقت لم يكن معهودا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن يتحرك فيه، فواصل مسيره اليوم كل ثم الليل كل ثم جاء الضحى حتى اشتدت عليه الشمس مع طول سفر وتعب، فصار أبلغ المنى أجسادهم الأرض ليناموا ولا يتكلموا بكلمة، فكل مشغول بنومه وكل مشغول بتعبه. فأمر النبي بحمد الرحال فناموا جميعا، وأغلق على ابن سلول الآلة الإعلامية التي تنخر في جسد الأمة. أزكى الناس محمد، وما وجدت زكيا قط مثل النبي محمد، فمن كمحمد صلوات ربي على نبينا محمد. الآلة الإعلامية عملت عملها بين أصحاب النبي محمد، ففي عمرة القضاء إذا بهؤلاء القوم يقولون: جاءكم محمد وصفا، قد أنهكتكم حمى يسر، فكان النبي يكيد أعداءه ولا يجعل لهم فرصة أبدا لينالوا فماذا عساه يصنع بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم؟ لما قدم لعمرة القضاء أمر أصحابه أن ينطبعوا جميعا ويزدروا الكتف الأيمن مع العظم، وأن يرملوا بالأشواط الأولى حين يطوفون بالبيت، وأن يرملوا ما بين الصفا والمروة في جد ونشاط، كما إن رأى أهل مكة هذا المشهد حتى قال قائلهم: ليجعله في الهدي ليغيظ به كفار مكة. أزكى الناس محمد صلى الله على نبينا محمد. لما عاد النبي من عمرة القضاء زكاء النبي لا يحابي فيه أحد على الإطلاق، حتى وإن كان من أخلص أصحابه. لما انتهى النبي من عمرة القضاء وإذا بابنة حمزة تنادي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو عمه، تنادي عليه: يا عم يا عم يا عم، ولسان الحال: لا تتركني هنا وحدي. فإذا عليه يأتي ويمسك بيدها ويدفعها إلى فاطمة ويقول: دونك ابنة عمك، دونك ابنة عمك. فإذا بزيد يقول: لا، إن حمزة أخي وهي ابنة أخي وأنا أحق الناس بكفالتها. فقال جعفر: لا، أنا أولى الناس بها. فقالتها: كفالة ابنة حمزة سيد الشهداء. فإذا بأزكى الناس صلى الله عليه وآله وسلم لم ينظر إلى السلاسة، وإنما قدم مصلحتها هي على الجميع، فقال في قول أشهى من العسل المزاد على الأفواه، قال: الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. ثم نظر إلى السلاسة فقال لعلي: يا علي، أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت الناس بي خلقا وخلقا. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا، أنت أخونا ومولانا. فهدأ الجميع وصاروا بين يدي النبي الأمين. أزكى الناس محمد، وما وجدت زكيا قط مثل النبي محمد، فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. زكاؤه تجلى في المنع والعطاء، فيعطي أقواما حتى يستقيموا على الدين، ويمنع أقواما ليركلهم إلى هذا الدين. والأنصار خير شاهد على ذلك، سيوفهم تقطر من أعدائهم، ويقسم غنائم حنين كلها على من أسلموا عن الفتح، حتى اعترض بعض الأنصار قال: يعطي قوم، ولا زالت أسيافنا تكثر من أعدائنا، لقد حن إلى قوم. فجمعهم النبي على لسان قائدهم سعد فقال: اجمع لي الأنصار ولا يحضر أحد غير الأنصار. فاجتمعوا في عند الرسول صلوات ربي على الرسول، وقال كلمته التي لا تنسى مرة تالية، قال: أوجدتم معشر الأنصار لنعاعة من الدنيا أؤلف بها قلوب قوم؟ أيا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتزهون أنتم برسول الله؟ والله لولا الهجرة لكنتم رؤم من الأنصار. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، الناس حسار والأنصار شعار. فبكوا جميعا بين يدي الرسول وقالوا: رضينا برسول الله، رضينا برسول الله. أعطاها مولاه ليستقيموا على الدين، وصفوان خير شاهد وهو أقرب الناس إلي، حتى صار أحب الناس إلي. أزكى الناس محمد، وما وجدت زكيا قط مثل النبي محمد، فمن كمحمد؟ صلوات ربي على نبينا محمد. أيها الحبيب، أيها الغالي، عقائد الساعة تدانمني، والموضوع طويل، لكن ينفيك من القلادة ما أحاط بالعنق، ومن السوار ما أحاط بالمعصم. أيها الزكي، أيها المعين، يا من تسير على درب محمد، اعرف واعلم علم يقين أن الله جل وعلا قد أودع في كل إنسان ملكة فهو السيد فيها وحده. فانظر أين جانب زكائك، واستثمره لدينك ودنياك. الله أعطى الزكاة وقسمه بين العباد، ولا يوجد مسلم على ظهر الأرض إلا وقد برع في جانب من الزكاة تفوق به على غيره. انظر أين استخدمك الله، انظر ما الذي أودعه الله فيك من زكاة، واستثمره لخدمة دينك ودنياك. لا يوجد مسلم على ظهر الأرض غبي، بل أزكى الناس المسلمون. إن أردت شاهدا على ذلك، انظر إلى تلك الحضارة التي يزهد منها العقل الآن، ما بنيت إلا على أكتاف هؤلاء المسلمين جميعا. إن أردت دليلا آخر، انظر إلى الهجمات الشرسة على دولة من الإسلام، ولا زال الإسلام زكاة حكمة حكمة روية وحلمة تفوز بدنيا وأخرى. أيها الأخت المسلمة، زكاة وفطنة وحكمة تعبرين إلى الجنة، وما هي إلا صبر ساعة والجنة.